بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: أعود إلى مدينتي نهاية كل أسبوع قاطعا مسافة 320 كيلو مترا تقريبا، وتنطلق الرحلة ظهرا بعد انتهائي من المدرسة، ولا تقف الحافلة إلا بعد الوصول، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديم قبل الانطلاق؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كنت تمكث في بلد العمل 4 أيام فأكثر فحكمك حكم المقيم، فلا تصلي الظهر ولا تصلي العصر مع الظهر جمع لأنك مقيم، إلا إذا باشرت السفر، فإن باشرت السفر فلك أن تصلي جمعا، وإذا دخل وقت صلاة الظهر فلا تجمع معها العصر، تصلي الظهر وإذا باشرت السفر تصلي العصر. هذا إذا كنت تمكث 4 أيام فأكثر، وإن كانت مدة إقامتك في مكان العمل أقل من 4 أيام أو 4 أيام فما دون فإن لك أن تجمع، لأن حكمك حكم المسافر. نعم، ولو تكرر وتردد في مثل هذه، ولو تكرر هي ليست بلده. نعم، أحسن الله. لكن لو أذن الظهر قبل أن يخرج من بلده فهي بلد إقامته، ولو لم يمكث إلا الإجازة الأسبوعية فهي بلده، فلا يجوز أن يترخص في بلده. نعم، فلا يجمع حينئذ. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض المرور في المسجد الحرام بسبب الزحام من غير إرادة الجلوس؟ في حديث أم عطية الحث على صلاة العيد أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في الصحيحين، وليعتزل الحيض المصلى، وكذلك الجنوب يعتزلون المصلى ولا يدخلون المسجد، لكن جاء في الجنوب: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا يظهر فرق بين الجنوب والحائض، فلا مانع من مرورها إذا كان لحاجة، إذا كان مرورها في المسجد لحاجة فلا مانع أن تمر مرورا عابر السبيل قبل أن تغتسل، أحسن الله، لكن لا تمكث، لا يجوز لها المكث فيه كالجنوب. نفع الله بما قلتم. تقول هذه السائلة: زوجها لا ينفق عليها النفقة التي ينفقها إخواني على زوجاتهم، مع أنه مقتدر والحمد لله، وفي أثناء نومه أقوم باستخدام رقم بطاقته المصرفية وجواله لشراء بعض احتياجاتي وأبنائي من الإنترنت، فهل يجوز لي مثل هذا التصرف؟ أولا، المقارنة بين زوجك وإخوانك لا مبرر له، فإذا كان ينفق عليك بما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف فلا تجوز المقارنة، فقد يكون إخوانك من أهل التبذير والإسراف فلا يقارن بهم، وإذا كانت نفقته عليك وعلى ولدك فيها شيء من الشح والتقصير ولا يرضى بالمطالبة بأن يتمم هذه النفقة فلك أن تأخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ولو لم يطلع على ذلك، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هند امرأة أبي سفيان حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. أحسن الله إليكم. يقول البعض يستدل على عدم صحة صلاة المسبل بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأن المسبل محدث، فما صحة هذا الاستدلال وصحة الصلاة؟ هذا الاستدلال ليس بصحيح لأنه لا يتقرب بهذا الحدث، ولكن جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم رده ثانية اذهب فتوضأ إلى أن قال له إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، صلاة لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره، هذا في سنن أبي داود. وسكت عنه أبو داود، ولذا حسنه النووي وبعض العلماء، لكن في إسناده أبو جعفر المؤذن قال ابن حجر مقبول، ومعلوم أنه لا يقول مقبول إلا حيث يتابع، وإذا خلع عن المتابعة فإنه يكون لين الحديث، فإنه يكون لين الحديث وحينئذ لا يقبل. في أبو جعفر المؤذن هذا قال فيه المنذري لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، فهو مجهول، يعني في عداد المجاهيل، ولذا ضعفه جمع من أهل العلم، والنكارة على لفظه ظاهرة. وعلى كل حال المسألة من حيث التقعيد، إذا ضعفنا الحديث من حيث التقعيد، العلماء يقولون إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يكون حينئذ باطلا. وهل الإزار وما تحت الكعب هل هو من شرط الصلاة أو خارج عنها؟ خارج. إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، لا شك أن السترة شرط، السترة شرط، السترة في الصلاة، ستر العورة شرط في الصلاة، فلو عاد النهي إلى محل السترة لا تصح الصلاة، فمن ستر عورته بحرير عاد النهي إلى الشرط وحينئذ لا تصح الصلاة. نعم، ولكن لو عاد إلى أمر خارج، صلى بعمامة حرير، أو صلى وفي يده خاتم ذهب، أو صلى وهو مسبل، لأن الإسبال أمر خارج عن الصلاة، وحينئذ تصح الصلاة مع ثبوت الوعيد في حقه، الوعيد من ما أسفل من الكعبين هو في النار، وإذا كان معه خيلة فالأمر أشد وأعظم. وعلى كل حال الحديث الظاهر ضعفه، وإن حسنه النووي وقال بعضهم بتجويد إسناده، لكن النكارة على لفظه ظاهرة، وضعفه جمع من أهل العلم بأبي جعفر المؤذن. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول امرأة ذهبت لبيت أهلها لعدم إحسان الزوج إليها، ولما أتاها زوجها ليرجعها امتنعت عن ذلك ومضت على تلك الحال عدة سنوات، فما الحكم في هذه الحال إذا كانت لا ترغب في العودة إليه، وهل تأثم ببقائها في عصمته دون طلب الطلاق؟ أولا على الأزواج أن يحسنوا معاملة الزوجات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعليه أن لا ينسى الفضل بينه وبينه، ولا يجوز له أن يسيء إليها بحال، كما أن عليها طاعته. يجب عليها أن تطيعه وتخدمه فيما جرت العادة والعرف به. وإذا كان لا يحسن إليها وذهبت إلى أهلها لهذا السبب فلا بد أن إما أن يطلق أو يعيدها مع الإحسان إليها. فإن تضررت بالبقاء معه ورفض الطلاق فحينئذ القضاء يفصل بينهما. وإن أعيتها الأسباب بعد طلب الطلاق لم تصبر عليه وعلى إساءته فإنها تطلب حينئذ الطلاق إن أجابها، وإلا فهناك ما يسمى بالخلع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا سهوت في ركن من أركان الصلاة وأنا مع الإمام، هل يلزمني عند الفراغ من الصلاة أن أسلم مع الإمام أو أن أفارقه وآتي بما سهوت فيه؟ معنى سهوت في ركن من أركان الصلاة يعني هل غفل وهو راكع، هو راكع مع الإمام، أو غفل عن الركن، هل سهى في الركن أو عن الركن؟ فرق بين هذا وهذا. ها؟ يبدو أنه هنا عن الركن، لأنه يقول سهوت في ركن، في ركن من أركان. نعم. نعم. قد يحتمل أنه سهى في الركن فعلا. إذا سهى في الركن وإما أن يكون نسي الذكر، والذكر واجب كذكر الركوع والسجود واجب، هذا يسقط مع النسيان ويتحمله الإمام. نعم. الواجب. لكن إذا سهى عن الركن فإن الركعة التي ترك فيها ركن تبطل، فإنها تبطل هذه الركعة ويأتي ببدلها إذا سلم الإمام. ففرق بين أن يسوى في الصلاة أو يسوى عن الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالذي يسوى عن الركن بمعنى أنه يتركه ولا يأتي به فإن الركعة حينئذ تكون باطلة ويأتي ببدلها إذا سلم الإمام، تكون الثانية التي بعدها الركعة التي بعدها تكون مكانها ويأتي يكمل صلاته بعد سلام الإمام. وأما إذا سهى في الركن بمعنى أنه غفل في هذا الركن، حينما قام غفل وقرأ الفاتحة على غفلة أو ذكر الله على غفلة، فإنه حينئذ يتحمل الإمام هذا الواجب. أما إذا ترك الفاتحة على الخلاف فيها، فمن يقول إنها ركن وركع الإمام والمأموم لم يقرأ الفاتحة، تكون الركعة قد بطلت ويأتي ببدلها. والذي يقول بالنسبة للمأموم من أهل العلم من يرى أنها واجب، فتكون مثل أذكار الركوع والسجود، يتحمله الإمام إذا سهى عنها وغفل عنها. وإذا كانت على ما هو مقرر عند الحنابلة وغيرهم أنها لا تلزم المأموم، بعضهم يفرق بين السرية والجهرية، والخلاف في هذه المسألة معروف مقرر عند أهل العلم. نعم. سائل يقول: إذا لم أتمكن من حضور الصلاة على جنازة أحد الأصدقاء في المسجد الذي يصلى عليه فيه، هل لي إذا صليت في مسجد آخر أن أرفع يدي وأدعو له بعد أذكار الصلاة، وكذا إذا كانت الصلاة عليه في مدينة أخرى؟ كونك تدعو لصديقك هذا ليس له مكان محدد في أي مكان، ولا يلزم أن يكون الدعاء له في المسجد، وإنما تدعو له في أي مكان. إذا لم تتمكن من الصلاة عليه فأنت تدعو له كما تدعو لنفسك ولوالديك، فيما ليس له مكان محدد. أحسن الله إليكم. ما حكم الطواف بالصبي وهو لابس أجلكم الله وأكرمكم الحفاظة؟ الطواف بالصبي لا مانع من الطواف به، ولبس الحفاظة من أجل الحاجة لا شيء فيها، والكلام أن لا يكون في أثناء الطواف في هذه الحفاظة نجاسة خرجت من منه، يعني ما في جوفي معفو عنه، لكن إذا خرجت النجاسة للحفاظة فإنه حينئذ لا يجوز طوافه لأنه طاف متنجسا. ومن أهل العلم يتسامح في أمر الصبيان، وهذا أمر يشق مشقة عظيمة إذا أحدثوا أن يذهب بهم وينظفوا ويطوفوا على طهارة البدن على الأقل، لكن المشقة تجلب التيسير. وإذا كان هناك مشقة بحيث يكون هناك زحام شديد في موسم أو غيره فإن الأمر يعفى عنه في مثل هذه الحالة، بخلاف الكبير لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. أحسن الله إليكم. هل يجوز دفع الزكاة لزوج والدتي الفقير؟ لا مانع من دفعك الزكاة لزوج والدتك على أن يكون المنظور إليه الزوج، ولا مانع من أن تأكل والدتك من هذا المال المدفوع منك وهو زكاة، لأنك دفعته له هو عليه صدقة ولها هدية، كما في قصة بريرة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل والبرمة فيها لحم فسأل ما هذا؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال هو لها صدقة ولنا هدية، ومثله في هذه الصورة المسؤول عنها. بس لا يتحايل، يكون المقصود بهذه الصدقة الأم وإعطاء الزوج هو مجرد وسيلة. يملك الزوج هذه الصدقة وهذه الزكاة، يملك الزكاة بخلاف صدقة النفل تجوز للأم للوالدين والأقارب، لكن الزكاة المفروضة لا تحل للأصول، لا الوالد ولا الوالدة ولا الفروع. فيملك الزوج هذه الزكاة ويتصرف فيها كيف شاء، وإذا اشترى منها طعاما أو أكلت منه الأم لا بأس إن شاء الله تعالى، كما في قصة بريرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بهذه الإجابة. سؤال هنا فضيلة الشيخ يقول: ما علاج أمراض القلوب؟ أمراض القلوب إما من شبهة أو من شهوة، وعلاج الشبهات لا شك أنها بما جاء عن الله وعن الرسول بالقرآن، هو الشفاء بالقرآن وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشبهات تكون بما ذكره أهل العلم من نصوص واستنباط واستمداد من هذه النصوص، ولا شك أن من أهل العلم من له عناية في هذا الباب كابن القيم وابن رجب وغيرهما. المقصود أن العلاج في كتاب الله، ففيه الشفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان. وأما إذا كان من شهوة فعليه أن يجاهد نفسه في ترك المحرمات والوسائل الموصلة إليها، ولا شك أن لهذه المحرمات أثرا كبيرا على القلوب، وعليه أيضا أن يسد المنافذ الموصلة إلى القلب مما يتحصل منه الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. ومن المنافذ السمع، فلا يسمع إلا خير ويبتعد عن سماع المحرمات، ومن ذلكم فضول البصر، فلا يستعمل هذه النعمة إلا فيما أباحه الله جل وعلا. وكذلك فضول الطعام، لا شك أن لكثرة الطعام أثرا على القلب، وفضول النوم كذلك. المقصود أنه يأخذ من دنياه ما يبلغه وما يحقق به الهدف من وجوده، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، ولا يتوسع في هذه الأمور ليحفظ قلبه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أخرجت زكاة مالي لهذه السنة في شهر رجب، وبقي من قرابتي رجل فقير، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة وأن أحتسبها عن السنة القادمة؟ لا مانع من تعجيل الزكاة، لا مانع من التعجيل، فيعطيه ما يكفيه ويحتسب من زكاة السنة القادمة، فالتعجيل لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد بعد انقضاء الصلاة مع الإمام ووجدت أحد المأمومين يقضي ما فاته مع الإمام، فهل يجوز أن أدخل معه في الصلاة ليكون إماما لي؟ لا مانع من ذلك، إذا دخل المسبوق قد سلم الإمام ووجد من هو مسبوق ببعض الركعات يلتحق به ويكون مأموما بها، ويكون المسبوق الأول هو الإمام والثاني هو المأموم، لكن عليه أن يشعره بأنه دخل معه لينوي الإمامة. نعم. عند جمع من أهل العلم بعضهم يقول لا الإمامة لا تحتاج إلى نية. نعم، أحسن الله إليكم. سائل أيضا يسأل ويقول: ما حكم الأكل من ثمار الأشجار الموجودة في ساحة المسجد؟ الحكم الأكل وتصريف ثمار هذه الأشجار على حسب نية من وقفها في المسجد، على حسب نية من وقفها، فإن كانت خلتها تصرف لمصالح المسجد في تقدير من وقفها فلا يجوز أن يأكل منها، وإنما تباع ويصلح بها ما المسجد وما يحتاجه، وإن كان الذي زرعها أو قرسها ينوي بها الإحسان إلى المصلين والتوسع عليهم فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا يرجع إلى شرط الواقف. نعم، أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يحلف بحياته، وما حكم قولي لعمري؟ لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا من الشرك الأصغر عند أهل العلم، إلا إذا نوى بحلفه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا، وحينئذ يكون شرك أكبر، صلى الله السلامة والعافية. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: سمع النبي عليه الصلاة والسلام سمعني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أحلف بأبي، فنادى في الناس أن لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما قول العمري فهذا ليس بيمين، ولا إنما موطئ لقسم محذوف، لأن اللام ليست من حروف القسم، وجاء بها بعض النصوص، ولا ولا ولا شيء فيها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم أيها الإخوة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.